وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نحن لا نحيط علما بالله، الخلق لا يحيط أحد منهم بكل شيء من المخلوقات، ولا يحيطون علما بالله تبارك وتعالى. الله أحاط بكل شيء علما. لذلك الطحاوي رحمه الله قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا مثال. الملائكة لا أحد من خلق الله يحيط بعددهم، الملائكة جنود الله، لكن لا يقال فيهم أعوان الله كما قال ابن تيمية: فالملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. حتى رؤساء الملائكة لا يحيطون بعدد الملائكة، فإذا كان الملائكة لا يحصيهم عددا إلا الله، فكيف بجميع الخلق؟ لذلك نقول: الله خلق الخلق وهو عالم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.